الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم في هذه الحلقة المهمة جدا عن دعاء الغضب، أي ما يقوله الإنسان عند الغضب. من السنة أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة هي عبادة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فعندما تستعيذ فأنت تعتصم بالله عز وجل وتسأل ربك عز وجل أن يعصمك من الشيطان ومن شروره، نسأل الله العفو والعافية. الصحابي الجليل سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. ففي قول الصحابي رضي الله عنه ورجلان يستبان أي يتشاتمان، وفي قوله وانتفخت أوداجه جمع ودج، وهي ما أحاط من العنق من العروق التي يقطعها الذابح، والودجان عرقان غليظان من جانب نقرة النحر. وفيه أن هذا الرجل كان يغضب غضبا شديدا حتى انتفخت عروقه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، فيه دليل على أن الذي يثير الغضب في الإنسان هو الشيطان لعنه الله، وبالاستعاذة بالله تعالى طرده وذهاب كل ما وجد. وهنا للعلم أن المقصود بالغضب هنا ما كان لغير الله سبحانه، أما الذي لله تعالى فهو غضب ممدوح بضوابطه. الخلاصة إذا أتى الشيطان لك ووسوس لك يريدك أن تفعل وتفعل وتفعل، من السنة أن تقول عند الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول هذه الكلمة باعتقاد هنا يذهب عنك بفضل الله عز وجل ما تجد من هذا الغضب الذي بسببه يفعل الإنسان المعاصي والكبائر، وربما يتلفظ بكلمات الكفر وهو في حال الغضب، نسأل الله العفو والعافية. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.